الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم إياك والإصغاء إلى قول التمام فتصدقه ثم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك ثم إياك أن تخفي له ما لا تحب ابتلاع أحد عليه فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك وابتعد آية بعدي عنه مهما كانت فإن كان لا تقترب ولم يسمع أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه ولا تعطيه من الكلام إلا الذي توطئ نفسك على إشاعته وقبوله واخزن من هذا النوع ما تخشى مربته وتخشى أن يزال فيه وينقص. هذه ستة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الموقف من النمام. فالنمام وناقل الكلام خصوصا من صاحب الهوى ومن لا يبالي بالنقل أن لا يصغى إلى قوله ولا يصدق ولا يبنى على كلامه ما يضر ولا يبدى له ما لا ينبغي أن يظهر وأن يبتعد عنه غاية البعد ولا يعطى من الكلام إلا ما توطن النفس على إشاعته إلى آخر كلامه. التوجيهات هذه واضحة يعني ولله الحمد من المؤلف، لكن في بعض الأمور لابد أن نقف عندها. في قوله رحمه الله وابتعد غاية البعد عنه ما أمكنك، رأيتموها؟ وابتعد غاية البعد عنه ما مهما أمكنك فإن كان لا بد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه. لم يتبين لي في الحقيقة يعني كلام المؤلف رحمه الله في السماع أو الاستماع لناقل الكلام، وذلك أن الأصل هو رد كلام النمام والإنكار عليه كما قرر المؤلف رحمه الله. يجب الإنكار عليه في حال ماذا؟ القدرة على الإنكار، وفي حال عدم القدرة على الإنكار يجب ماذا؟ أن يغادر المسلم هذا المجلس الذي ينقل فيه النميمة ويطعن فيه في الآخرين بلا بينة ولا دليل، كما قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكلام المؤلف هنا رحمه الله فإن كان لا بد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه، هل هذا محمول على عدم القدرة على الإنكار أو هذا محمول على عدم القدرة على الإنكار مع عدم القدرة أيضا على مفارقة الكلام لترتب مفاسد أكبر وعليه فيسمع الإنسان كما قال المؤلف غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه، يعني كأنه حاضر غائب، حاضر ببدنه لكن غائب بقلبه وسمعه، فيسمع من باب ارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين، أو المراد غير ذلك الله أعلم، يعني لم يتبين لي شيء من هذا، وهذا محل سؤال يعني من استطاع أن يتواصل مع أحد من العلم. فطيب، يقول رحمه الله هنا ولا تعطيه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره. ما معنى هذا؟ معنى هذا أي لا يظهر منك من الكلام لهذا النمام إلا الكلام الذي فيه ماذا؟ فيه خير، وروضت نفسك وعودتها على إبدائه للناس وإشاعته فيهم وإظهاره بينهم من العبارات الطيبة والألفاظ الجميلة التي تحتوي على التوجيه النافع والإرشاد والدلالة على الخير والتحذير مما يضر ونحو ذلك، كقول يعني القائل المسلم عليه أن يكون مفتاح خير لإخوانه، ينبغي علينا أن نتعاون وأن نتواصى في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، علينا على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، وإن رأى فيه شيئا يعاب عليه أن يناصحه، وهكذا نحو هذه العبارات. هذا كلام الآن ماذا؟ عام طيب، وفيه توجيه يعني لا مباشر لهذا الناقل. فيقول المؤلف: لا تعطيه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وإظهاره، واخزن من هذا النوع أي من الكلام إيش؟ الذي وطنت نفسك على إشاعته وإظهاره، وفيه توجيه عام، وفيه إرشاد، وفيه دلالة على الخير. يقول: واخزن من هذا النوع ما تخشى مغبته، وتخشى أن يزاد فيه وينقص. يعني بعض الكلام الذي وطنت نفسك على إشاعته وعلى إظهاره احبسه ولا تقله أمام هذا الشخص. لماذا؟ لأنه قد يفهم هذا الكلام على غير وجهه وعلى غير حقيقته، فقد يزيد فيه وقد ينقص منه، وقد يؤدي إلى مفسدة كبيرة. فيقول الشيخ هنا: عليك أن تتنبه إلى كلامك، ولا تنطق من الكلام ما يخشى عاقبته أو يؤدي إلى أمور سيئة لا تحمد عقبها، بل يتكلم من الكلام ما به يتناسب مع هذا الشخص. هذا معنى هذا الكلام باختصار. هنا فائدة فيها تتمة لما قرره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة وهذا الأدب. ما تقدم من بيان العلامة بن سعدي رحمه الله من التحذير من النميمة وبيان الموقف من أهلها ينطبق عليه ما جاء في النصوص الشرعية من النهي عن النميمة والوعيد عليها، والتي يقصد منها ماذا؟ يقصد الإفساد بين الناس، ويقصد منها إيجاد العداوة بينهم، ويقصد منها زرع الخصومة فيما بينهم والتفريق بين الأحبة ونحو ذلك. هذه هي النميمة. بقي أن يقال أن هناك حالة يستثنى فيها تحريم النميمة، وهي أن النميمة تجوز في حالة وهي إذا كانت على وجه النصيحة والتحذير من الشر. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وجه الله والعياذ بالله. ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام من هذا الأنصاري ماذا قال؟ قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تغير، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا الحديث كما قلت لكم رواه البخاري. بوب عليه البخاري فقال: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. الحافظ ابن حجر في الشرح في الفتح ماذا قال؟ قال: أراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله، هذا وجه الدلالة من الحديث، بل غضب من قول المنقول عنه ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساء بموسى عليه الصلاة والسلام وامتثالا لقوله جل وعلا: فبهداهم اقتدى. هذا هو حكم المسألة وهذا دليلها. لكن هنا التنبيه: لابد أن يكون هذا النقل متى؟ بعد التحقق من ثبوت هذا الأمر المشين إلى هذا الشخص المنقول عنه، والتثبت من تعدي ضرره ومن سوء تصرفاته وفساد قصده والعياذ بالله. فلو كان شخص بينه وبين أو موظف بينه وبين رئيسه مثلا أو مدير إدارته علاقة طيبة في الظاهر، إلا أن هذا الموظف يتلاعب والعياذ بالله، يتلاعب بالمعاملات، يتصرف تصرفات تخل بالعمل، وهو في الظاهر يبدي للمسؤول أنه يفعل ويفعل ويفعل إلى آخره، فهو الحقيقة ماذا؟ يفسد، إلا أنه يعني يغتنم ماذا؟ حسن تواصله وثقة هذا المسؤول فيه. فهل يجوز لأحد أن يبلغ وينقل هذا الكلام أو هذه التصرفات إلى المسؤول؟ الجواب نعم، على وجه النصيحة وعلى وجه التحذير من هذا الشر. الجار مع جاره أحيانا قد يكون الجار مع جاري على علاقة طيبة في الظاهر، لكن أحد الجارين قد يكون سيئا والعياذ بالله، ويتطلع إلى حرمات المسلمين، وله يعني أعمال وتصرفات لا ترضي الله جل وعلا، وهنا يجوز له أن ينقل له بعض الكلام الذي قد يكون قاله في جاره والعياذ بالله من الشر، من باب أن يأخذ حذره من هذا الجار السيء في الحقيقة والصالح في الظاهر. هنا اعتبارات لا بد أن يتصف بها الناقل، واحترازات لا بد أن يعني يتنبه لها، بينها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في إثناء حديثه عن مثل هذه المسائل كما في مجموع الفتاوى 28-221. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كله، لاحظوا الكلام يا أخوة دقيق جدا ويحتاج إلى تجرد لله وصدق في النصيحة، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله لا لهوى الشخص مع الإنسان. كيف؟ قال: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على رئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص، لاحظوا، وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولعل بهذا الكلام يعني يكتمل ما قرره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. نعم، حفظ الأسرار أيها الإخوة والأخوات صفة حميدة، وحافظ السر هو في الحقيقة وعاء للناس، وذلك لماذا؟ لوثوقهم بأمانته وديانته، فإن السر أمانة يحمل إياها من أودع السر، وهذا تقدم التنبيه عليه في الفصل السادس في الصدق والأمانة. وحفظ الأسرار أيها الإخوة والأخوات، خصوصا النساء أقول، وحفظ الأسرار يدل على تمكن الفضيلة من القلب، وعلى رعاية حرمات المسلمين، وعلى حفظ خصوصياتهم، وقد وردت نصوص عديدة في هذا الموضوع وتناولها العلماء بالشرح والبيان. ومن الأحاديث المشهورة في هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني عليه الصلاة والسلام، قال حتى رجعت إليه. قال أنس فأبطأت على أم سليم رضي الله عنها فقالت ما حبسك، يعني ما الذي أخرك؟ فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت ما هي؟ قلت إنها سر. قالت فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة من تربية النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد على حفظ الأسرار، ومن حرص السلف أيضا على هذا الجانب، ومن تربية النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد على تحمل المسؤولية وإلى آخره، ليس كما يفعله للأسف الآن كثير من الأمهات في إرسال ولدها إلى بيت الجيران ليأتيها بأخبار وأسرار الجيران، فلينتبه إلى مثل هذه الأمور. ما ذكره المؤلف أخواني وأخواتي هنا توجيه نافع جدا لمن ائتمنه الناس على أسرارهم، ينبغي على كل من وثق الناس فيه وجاءوا إليه وأفشوا بأسرارهم إليه أن يتأمله وأن يقف عنده، ففيه التنبيه على جوانب دقيقة وعلى محترزات لابد أن يعرفها من أودع أسرار الناس كما سترونه إن شاء الله. نعم. كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بإسرارهم، وعذروك إذا رضيت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعالين، فإن الوسائل لاستغراق ما عندك تكثر وتتعدد لكل من الطرفين. نعم، لاحظوا من ثقة الناس بمن يحفظ الأسرار أن الشخصين المتعاديين أحيانا ماذا؟ يأتي كلاهما ويفشي بسره لهذا الشخص، فهنا يعني يقع ربما من يؤتمن على الأسرار في أمر قد يكون محل ماذا؟ محل مزلة. يقول الشيخ فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من الطرفين، ثم نبه تنبيه مهم فقال فإياك وإياك أن يظهر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحا أو تعريضا، واعلم أن للناس باستغراق ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية. نعم، بمعنى أن الإنسان يكون كتوما لا يبدي شيئا مما يتعلق بالناس لا تصريحا ولا تعريضا، والناس منهم والعياذ بالله من هو صاحب مكر ودهاء. لذلك قال الشيخ واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية، يعني بالعامية إيش؟ يسحب منك الكلام بطريقة لا يشعر بها الإنسان. نعم. فاجعل كل اهتمام وإن بعد على بالك ولا تفتن من جهة من جهاتك فإن هذا من الحسن. نعم، كل احتمال يأتي على بالك وله صلة بهذا الموضوع فانتبه له لا يدخل عليك الناس منه. نعم. واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع واللزوم بالناس ثقة تحملك على ما يضرك. نعم. والأصل والميزان في هذا وغيره قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. نعم. العاقل من اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابة قبل هرمك، وفراغة قبل شغلك، وصحة قبل سفرك، وغناء قبل فقرك، وحياتك قبل. نعم، اغتنام الفرص هذه خصلة عظيمة يوفق لها من أراد الله به خيرا، ولا شك أن اغتنام الفرص أيها الإخوة والأخوات من علامات العقل، والفرص منح من رب العالمين سبحانه وتعالى يهيئها لعباده متى شاء، وانتهاز الفرص واغتنامها دليل على الحزم ودليل أيضا على استشعار المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى نحو هذه الفرصة، واستشعار أيضا لفضل الله تبارك وتعالى بما هي من فرص. لذا أيها الإخوة، كثرت الوصايا بين السلف في اغتنام الفرص وانتهازها في الخير، وكانوا يتكاتبون في مثل هذا، ويوصي بعضهم بعضا في لقاءاتهم ببعضهم. ومن ذلك أيها الإخوة ما رواه أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى خالد بن معدان قال: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. وهذا الكلام لا شك أنه منطلق من التوجيهات الشرعية. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا من الحياة ومرحلة الشباب والصحة والفراغ والغنى، هذا اغتنامه من ماذا؟ اغتنامه من اغتنام الفرص. لذلك أيها الأخوة يقال: من اغتنم الفرص سلم من ماذا؟ سلم من الندم، ومن اغتنم الفرص فاز بالأجر والثواب، ومن اغتنم الفرص حمد عاقبة أمره، ومن اغتنم الفرص كان ممتثلا لهدي القرآن ولهدي السنة. والحديث حقيقة عن يعني اغتنام الفرص وما يتعلق بها يطول، لكن أذكر نفسي وإخواني أننا نعيش في الحقيقة فرصا عظيمة هيأها الله تعالى لنا ويسرها وحرمها غيرنا. النعم كثيرة: نعمة الأمن، نعمة الدروس، نعمة المواصلات، نعمة وجود العلماء وطلبة العلم، نعمة المساجد، نعمة توفر الكتب والمكتبات، نعمة تيسر التقنيات التي من خلالها يستفاد منها في الخير، نعمة الصحة ولله الحمد، نعمة الشباب إلى غير ذلك. هذه الآن نعم، وهي في الوقت نفسه ماذا؟ فرص هيأها الله تبارك وتعالى لنا، لابد من استثمارها، لأن استثمارها وقتنا مها من ماذا؟ من شكرها والقيام بحقها. كم نحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نتفقه في ديننا وأن نعلم غيرنا. ولا يخفاكم حال الناس الآن من جهة الجهل بالأحكام الشرعية حتى في الضروريات، فاغتنام الفرص للتعليم والتعلم أيضا هذا من المهمات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن من أشراط الساعة ماذا؟ فشو الجهل، ومن أشراطها أن يرفع العلم، وهذا يزداد يوما بعد يوم. فاغتنام فرصة إقامة الدروس والمحاضرات والدورات العلمية وحضور العلم هذا من شكر هذه النعمة. أيضا كم نحن بحاجة أيها الإخوة إلى بث السنة في الناس، وأن نعرفهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ندلهم على الصحيح في باب العبادات وفي باب المعاملات. هذه الآن فرص مهيئة لنشر الخير والتعريف الناس بما يحبه الله ويرضاه، خصوصا عبر هذه التقنيات الحديثة التي لا تخفى عليكم. كم نحن بحاجة إلى أن نغتنم الفرص فيما يتعلق بأنفسنا، في اغتنام هذه النعمة التي نعيشها، نعمة ومرحلة الشباب. نحتاج أيها الإخوة إلى أن نجتهد على أنفسنا فيها، في العبادة وفي الإقبال على الطاعة وفي اغتنام الوقت فيما يعود علينا بالنفع والخير، لأن هذه مرحلة الآن نمر بها. إذا لم تغتنم في طلب العلم وفي تربية النفس على العبادة وعلى غيرها من الأمور المطلوبة وعلى الأخلاق ونحو ذلك من الأمور المطلوبة شرعا، ف نندم بعد ذلك. فاغتنام هذه الفرصة من المهمات، وهذا هو هدي السلف وعليه كانوا يتواصلون. يقول أبو المليح قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله يعني شباب: يا معشر الشباب، قوتكم اجعلوها في شبابكم، ونشاطكم في طاعة الله. ثم يلتفت يقول: يا معشر الشيوخ، حتى متى؟ واضح. كان سفيان الثوري رحمه الله يصلي، ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ قال أحد السلف لمن حوله من الشباب: أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشبوبية. ما هي الشبوبية؟ يقول أهل اللغة: الشبوبية هي ربيع العمر، يعني هذه الفرصة الآن في العشرينات والثلاثينات، هذه الشبوبية. قال: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشبوبية. وهكذا يقال أيها الإخوة في سائر الأمور وفي كافة المجالات التي لها صلة بديننا وحياتنا، علينا أن نغتنمها مع التوكل على الله وبذل الأسباب. قد نبه المؤلف رحمه الله على هذا في آخر فائدة في هذا الفصل، فقال: من بذل المجهود في السعي، آخر شيء في السعي في الأمور النافعة، واستعان بالمعبود عليها وأتاها من أبوابها ومسالكها، أدرك المقصود. فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلم أو يلم نفسه، ولم يذهب عمله سدى، وخصوصا إذا ثابر على العمل ولم يتضجر. نعم. النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة وفي الاحتراز مما يخاف ضرره، فإن العواقب الطيبة تسدد على العبد كل طريق يوصل إليها وإن كان شاقا لما يرجو من الثمرة. نعم. النظر في العواقب من دلائل العقل وعلاماته. قد تقدم معنا هذا في الفصل الأربعون في بيان العقل، وأن العقل هو الرزانة، وهو فعل ما ينفع، وهو ترك ما يضر، وهو النظر للعواقب، وهو ترجيح ما ترجحت مصلحته كما قال المؤلف رحمه الله. من اتصف بهذه الصفات فهو العاقل. والنظر في العواقب أيها الإخوة تكلم عليها العلم، وهو يدل على فعلا كمال العقل. ولهذا يقول ابن القيم في شفاء العليل قال: خاصة العقل النظر في العواقب والغايات. خاصة العقل النظر في العواقب والغايات. وهذا هو مسمى العاقل عند السلف. يقول ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: وأما العمل بالعلم وهو جلب ما ينفع الإنسان ودفع ما يضره بالنظر في العواقب، فهذا هو الأغلب على مسمى العقل في كلام السلف والأئمة كالآثار المروية في فضائل العقل. الشيخ السعدي رحمه الله بيّن فائدة النظر في العواقب والمآلات، وأنه معونة في ماذا؟ في سهولة الأعمال النافعة. إنسان إذا درس الموضوع ونظر في عواقبه وآثاره، هذا يعينه على ماذا؟ على أن يسلك الأعمال النافعة. وفي الوقت نفسه الفائدة الثانية قال: أو في الاحتراز مما يخاف ضرره. ثم قال: فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها وإن كان شاقا. لماذا؟ لما يرجو من الثمرة. ومن جميل كلام ابن القيم في هذا أنه قال: فمرارات المبادئ، في البداية يجد الإنسان مرارة وتعب وصعوبة، قال: فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، في الغايات والنهايات. وحلاوات المبادئ، الشيء اللي بدايته، الشيء الذي في بدايته جميل وحل كما يقال، مرارات في العواقب. هذا ذكره في زاد المعاد. وقال في الداء والدواء كلام طيب، قال: وخاصة العقل النظر في العواقب، فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. بذل المجهود في السعي للأمور النافعة واستعان بالمعمود عليها وأتاها من أبوابها ومساركها أدرك المقصود، فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلد نفسه ولم يذهب عمله سدى، وخصوصا إذا ثابر على العمل ولم يتضجر. وقل من جد في أمر تقدمه واستوحب الخبر إلا باب وقليل. نعم. وبهذا نكون بحمد الله وتوفيقه وتسديده وإعانته انتهينا من التعليق على هذا الكتاب وقراءته والمرور عليه والاستفادة مما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه الفائدة الأخيرة تقدم بيانها في الفصل الثاني والثلاثون فيما يتعلق ببذل الأسباب والاستعانة بالله تبارك وتعالى وإتيان الأمور من أبوابها. وكما ترون أيها الإخوة من خلال المرور على الكتاب طيلة الفترة الماضية أنه مشتمل على فوائد عظيمة وعلى توجيهات تربوية عميقة وعلى لفتات قد لا يتنبه لها الإنسان، والشيخ السعدي رحمه الله تعالى قد أودعها في هذا الكتاب. وكما رأيتم يعني أن في كلامه عمق يحتاج الإنسان أن يقف عنده وأن يتأمل فيه. وأذكر بما يعني بدأناه في أول درس عند التعريف بهذا الكتاب، وهو أن هذا من الكتب النافعة لقراءته مع الأهل والأسرة ككل، فإن فيه جوانب يعني مهمة جدا في تربيتهم وفي تقويمهم وفي إرشادهم إلى ما ينفعهم ويقومهم ويقوي صلتهم بربهم تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.